لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: هان سهر الحراس لما علموا أن أصواتهم بسمع الملك. يشبه حال العباد والمجاهدين في سبيل الله في سهرهم الليالي في العبادة والحراسة بحال حراس الملك الذين أثناء كلامهم أو تحركاتهم يستشعرون أن الملك يسمع أصواتهم، لما علموا أن صوتهم أثناء مثلا حركات أو أثناء أقوال التي يقولونها أثناء الحراسة، أو أنهم عندما يتناقلون المهمات فالملك يسمعهم وهو مستيقظ، فذلك يجعلهم طول الليل في السهر. فمن علم أن الله عز وجل يسمعه ويرى مكانه، كيف لا يهون عليه سهر الليالي؟ كيف لا يهون عليه أن يسهر في عبادة الله، في الصلاة والعلم وقراءة القرآن والدعاء والاستغفار والسؤال والحراسة في سبيل الله عز وجل؟ فإذا استحضر ذلك ويرشدك إلى الطريق الذي تستطيع به أن تواظب على العبادة وأن يهون عليك تعبها، أن تستحضر أن الله يسمعك وأن تستحضر أن الله يراك، فعند ذلك سوف تقبل على العبادة ناسيا أنواع التعب الذي يحصل لك في أثنائها، ناسيا السهر الذي تسهره من أجل أنك استحضرت أن الرب سبحانه وتعالى يسمعك ويسألك ويسمع سؤالك ويستجيب دعاءك ويقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. لذلك كان الترغيب في قيام الثلث الأخير بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بقي ثلث الليل الآخر ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري، هل من داع فأستجيب له، هل مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه إلى أن يطلع الفجر. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال من لاح له حال الآخرة هان عليه فراق الدنيا. من لاح له حال الآخرة، الأحوال التي أعظمها سعادة القلوب ورضاها وفرحها بالله عز وجل، فإن الفرح بالقرب من الله والفوز برضوانه سبحانه وتعالى أعظم أحوال أهل الجنة. هو يجد دقيقة منها في الدنيا، المؤمن الصادق يجد دقيقة منها، يجد ذرة منها، جزءا صغيرا منها في الدنيا حين يعمل بالطاعة بما يرضي الله، فيجد من أثر ذلك الرضوان، من راحته وسعادته واستقرار نفسه وسكونها وسكون القلب والطمأنينة التي تحصل له وسط مخاوف الخلق وهوان الدنيا عليه وارتفاع أمر الآخرة. كل ذلك أثر من آثار العبادة والقرب وطلب الرضوان. فما الظن بالسعادة التي يحصل يكون فيها أهل الجنة؟ لذلك تأمل الأحوال أعلى عند المؤمنين من تأمل أنواع النعيم الحسي، وكلاهما متأمل ومتدبر ومطلوب، وهو بلا شك إذا يعني سمع الإنسان الآيات الدالة عليه فإنه يعظم جدا في قلبه، لكن أعظم منها مطالعة الأحوال، مطالعة حال الآخرة، مطالعة قلوب المؤمنين القريبة من الله عز وجل، مطالعة ما يفيض الله عز وجل عليها من أنواع السعادة والرضوان والسرور. ولقاهم نظرة وسرورا، فالنظرة بالنظر إلى وجه الله، والسرور بالفرح بلقائه سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك هان عليك أن تفارق الدنيا. لا شك أن من رغب في الحور العين هان عليه فراق الفاجرات الفاسقات المتبرجات، فضلا عن الفاحشات مرتكبات الزنا والعياذ بالله. من لاح له طعام وشراب أهل الجنة ولباسهم هان عليه فراق الدنيا في طعامها وشرابها ولباسها، وذلك أنها مهما كانت نهايتها إلى ما يعلم العبد من الفضلات، فكيف بطعام وشراب ليس فيه شيء من ذلك؟ طعام وشراب وصفه الله عز وجل، فقال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. الآيات كلما تذكرت حالا من حوال الآخرة هان عليك فراق الدنيا. من رأى الملك الذي وصفه الله وصف الله به أهل الجنة قال وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الله يصف ملك أهل الجنة بالملك الكبير، فهل يهون عليك فراق ملك الدنيا أو عدم طلبه إذا كنت ممن لم ينله؟ فهذا لا شك أن من هان أن من لاح له حال الآخرة هان عليه فراق الدنيا، نسأل الله العافية. قال إذا لاح للباشق الصيد نسي مألوف الكف. أنا عندي في فهم هذه الجملة الباشق اللي هو طير، طير يصطاد يعني الكف، إما أنه هو بيقف على كف صاحبه، لكن مش ده المقصود. في الغالب ممكن يكون هو دائما واقف على الكف كما يفعل الذين معهم الطيور التي تصطاد زي الصقر ونحو ذلك، فهو مألوفه وراحته مع صاحبه. لكن أنت إذا ترغب في أنك إذا رأيت الكنز الذي يعد لك فلا بد أن تترك مألوفاتك، لا تركن إلى مألوفاتك، وإلا فلن تصيب صيدا، لن تحصل على شيء وأنت ملازم للعادات والمألوفات. لازم الإنسان يكون معود نفسه إن هو يترك ما تعود عليه من طعام وشراب ومنام ومسكن وأهل وعيال وأصدقاء ونحو ذلك إذا لازم الأمر. إذا جاءت الطاعة تقتضي مفارقة لشيء من ذلك. الصحابة رضي الله عنهم كم سافروا في الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفارقوا المساكن الطيبة والظلال والثمار، وفارقوا مألوف العادات في النوم والطعام والشرب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله فإن السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ومنامه مثلا. لكن عندما يأتي أمر فيه سفر، في طلب علم، في حج، في عمرة، في جهاد في سبيل الله، في دعوة إلى الله، لا شك أنها تؤدي إلى خلل في المألوفات. هل أنت مستعد للتضحية بمألوفاتك أم لا؟ في ناس حاجة مستحيل أن هو يفارق مألوفاته. إيه ده؟ ممكن مألوفاتهم أصدقائهم اللي أدمنوا على صحبتهم، على النواصي وعلى المقاهي وعلى يعني أماكن اللهو واللعب، يبقى حاجة بالنسبة له ما يبطلهاش أبدا، يعني لا يستطيع أن يفارقها، همه كله هذا اللهو واللعب. فإذا أنت لن تصل شيئا، أنت لن تحقق شيئا، أنت لن تفوز بمطلوب، ستظل هكذا راكنا إلى مألوفاتك، كما أركن هذا الطائر الذي يصطاد إلى كف صاحبه. أو أن المقصود الكف يعني ما يكف نفسه به عن الأشياء إلى أن يرى الصيد، فيكون هذا المعنى فيه تحذير للإنسان من أن نفسك أنت تمنعها وتكبحها، لكن إذا رأت مرة شهوة من الشهوات انطلقت عليها ونسيت ما عودتها عليه من أن تكف نفسها عن ذلك. فهذا تحذير، يكون هذا تحذيرا من أن تطمئن إلى النفس الأمارة بالسوء، فإنها توشك أن تنطلق إلى صيد تقتنصه مما من الشهوات إذا رأته وتنسى التدريب السابق والإعداد السابق الطويل المدى. وهذا أمر وارد جدا، تجد يعني من أدمن على شيء يقعد كويس شهر واثنين وثلاثة واربعة وبعدين يروح جاي واقع مرة واحدة. ليه؟ لأن نفسه إيه؟ يعني سابها شوية رجعت إلى مألوفة، إلى أنها نسيت أنها تكف نفسها عن الحرام، نسيت المعنى الكف. المعنيين كلاهما مهم للغاية، أعني معنى الحرص على أن تحقق الطاعات وإن ضيعت المألوفات وإن تركت المألوفات من أجلها. الإلف والعادة شديدة القسوة على كثير من الناس لا يستطيع أن يتركها. العادة المألوف أشد منها الإدمان على شيء معين يجعل الإنسان لا يستطيع أن يتركها. المؤمن ما عندوش الموضوع ده نهائيا في أي شيء إلا عبادة الله عز وجل، له من كل شيء بدل وليس له من الله بدل. نصيبه من العبودية لابد أن يتحقق في أي وقت، في أي ظروف، في أي حال، في منشة ومكره، في عسر ويسر، في تمكين استضعاف، أيما كان هو يعبد الله. أهم شيء عنده أن يعبد الله، وهو عبودية الله عز وجل تقتضي مفارقة المألوفات. كما ذكرنا أي شيء ممكن يضحي به، أهل ومال وولد ووطن ومنام وملبس ومأكل ومشرب، كل هذا نسأل الله عز وجل أن يعافينا من التعلق به. والمعنى الثاني أن الإنسان يظل دائما منتبها لنفسه الأمارة بالسوء، لا يعني تلمح شهوة محرمة فتقع مرة ثانية فيما كانت قد كفت عنه وتوقفت عنه وامتنعت منه. بعض الذنوب كثيرة يعني السيطرة على الناس حتى يقعوا فيها بين الحين والآخر، النظر إلى المحرمات، فعل الفواحش، فعل سكر الخمر والمخدرات، كل هذه سرعان ما يقع فيها الإنسان. الانتباه إذن لأن لأمر النفس الأمارة بالسوء لا تركن، لا تطمئن لها، لا تسلمها القياد، كن دائما على حذر منها. الله أعلم. قال: يا أقدام الصبر احملي باقي القليل. يشبه الصبر بالأقدام التي يسير بها الإنسان، احملي الجسد الذي قد يكون حصلت فيه تعب تكاد رجلاه لا تحمله. متاعب الطريق، متاعب الطريق عموما أيما كانت. فيقول يا أقدام الصبر احملي فقد بقي القليل، احملي ذلك الجسد المنهك، احمليه يعني استمري على الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى الأقدار المؤلمة، فإن ذلك إذا ثبت للعبد فإن الله سبحانه وتعالى ييسر عليه ما بقي من القليل، يوشك أن ينتهي ذلك الطريق. التفكير دائما في إن الدنيا بأنواع ما فيها من النعيم ومن التعب والشقاء كلها إلى زوال من أعظم ما يزهد فيها ومن أعظم ما يهون آلامها. يعني أنت لما تقعد تفكر كده في إن الدنيا دي أنت تعبان فيها متألم، فكر أنها هتخلص وتبص تلاقي الدنيا بتخلص بسرعة جدا وتوشك أن ترحل عنها، ذهب الألم بإذن الله. فكر في أن الدنيا بأنواع لذتها ونعيمها لا بد وأن تزول أيضا، لذلك تزهد ولا بد فيها. يعني تفكير في قرب النهاية يجعل الإنسان عمره ما يطمئن إلى الدنيا. لولا الموت لكنت بك مسرورا، لولا الموت يتذكره في يعني يجعله لا يركن إليها قد بقي القليل. تذكر حلاوة الوصال يهن عليك مر المجاهدة. النفس تحتاج إلى مجاهدة، هي تميل إلى الكسل، تميل إلى الدعاء، وتميل إلى اتباع الشهوات، لا تريد أن تتعب في العبادات ولا تريد أن تترك الشهوات سلبا وإيجابا. والذي يعينك على تحمل هذه المجاهدة للنفس الأمارة بالسوء وللشيطان ولقرناء السوء هو أن تتذكر حلاوة القرب من الله عز وجل، أن تتذكر حلاوة الوصال، أن يكون بينك وبين الله صلة، يعني قرب، يعني عبادة، يعني طاعة لها حلاوة. ذاق حلاوة، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله رسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يتذكر هذه الحلاوة، وكل واحد له نصيب من لحظات الحلاوة. تذكر لحظات الاعتكاف، لحظات الحج والعمرة، لحظات سماع القرآن في قيام الليل في رمضان وفي غيره أو تلاوة القرآن. تذكر لحظات الخير كلها وتذكر لذتها، فعند ذلك تذكر حلاوة الوصال. الأحوال الإيمانية التي مرت بك تذكرها لتعرف أن هناك ما هو أعظم منها، يهون عليك بذلك مر المجاهدة. ما هو الوصال اللي في الآخرة ده بداية طعمه في الدنيا عشان تعرف انت حقيقة حال اهل الاخرة. ربنا اخبرنا به من النوعين زي ما قلنا، النوع الحسي والنوع المعنوي. ربنا عز وجل قال: ولقاهم نضرة وسرورا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال عز وجل: هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون. قال عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نسأل الله جل. لذلك الوصل حلاوته دي هتعرفها منين؟ تعرفها من لحظات مرت بك في الدنيا تشبه أو وجدت فيها لذة دقيقة من لذة الآخرة، لذة شيئا يسيرا من لذة الدار الآخرة. قد علمت أين المنزل فأحد لها تسر، علمت أن منزلك الذي تريد العودة إليه هو في الجنة، يبقى عمرك ما تطمئن لراحلتك أن تسكن إلى حال دون الجنة، منزل دون الجنة. الدنيا تاخدها؟ لا، لأن أنت عارف المنزل فين. فحد لها للروح للقلب، تشبيه ده أو بالنفس التي تسير إلى الله عز وجل، اعمل لها حذاء مراقب يحسن يعني أو يهون السير. وهذا في الحقيقة هو الحذاء، هو الصوت الحسن الذي يحمل الإبل على السير في يعني الطرق الصعبة وفي طول السفر. فهذا الأمر احضر لنفسك، بمعنى ذكرها بأيام الله، ذكرها بطاعة الله، احضر لها كثرة يعني العبادة، لأن ذلك يهون على النفس ما تجده من المشاق، حتى لا تقف دون المنزل أو تنزل في منزل قبله دون المنزل الواجب، تركن إلى الدنيا، تطمئن إلى شيء فيها، تعظم مالا أو جاها أو شهرة أو يعني أي شيء من ذلك، فتكون قد نزلت قبل المنزل، قد تركت المنزل ولزمت منزلا دونه، فيكون ذلك ضياعا لها. نسأل الله العفو والعافية. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.